هذا حاصل سؤاله، انه يقول يعني انا اغتسل لكنه يعني بعد ان اغتسل ربما لمس، ربما يعني لمس احد السبيلين. فطبعا اذا لمس احد السبيلين ينقض الوضوء، تتوضأ. وعليكم السلام ورحمة الله. أثناء الطواف في العمرة وأنا منشغل في الدعاء، إيش ما أدري شو يقول، لأنني أهرش في أذني واقتلعت شعرة مني وأنا هنا، يعني اقتلع شعرة وهو محرم، يتصدق، يتصدق على مسكين. نعم، إيش تقبل الله منا جميعا. هل يجوز الزكاة على غير المسلم؟ قلت المؤلف قلوبهم الذين يرجى إسلامهم هم من أهل الزكاة، أو يرجى تحسن إسلامه، له قطعة أرض وله بنتان فقط وله إخوة ذكور وإناث، أريد أن أكتب وأبيع قطعة الأرض لابنتي، ما يجوز هذا؟ أي نعم، لأنك تريد بهذه الوصية الجنف، تريد أن تحرم ورثتك أو عصبتك من الإخوة الذكور والإناث. البنتان إذا مت بعد، إذا مت بعد عمر إن شاء الله في طاعة الله، فللبنتين الثلثين والباقي للإخوة. على كل حال لا يجوز أن يعني أن تظلم في الوصية. ها؟ وصية الوارث. نعم، لا وصية الوارث تعتبر وصية جنب أو وقف جنب، وصية جنب. فمن خاف من موص، نعم، هل يلزم من كان جالسا؟ إيه، أي هذا أجبت عليه في المسجد، وهذا أيضا إيه، كلها أجيب عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه وعليه.